الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس عشر من كتاب الفقه الميسر. نواصل القراءة في الطلاق. الاستثناء في الطلاق. الاستثناء إخراج الشيء من الحكم العام، وهو صحيح ومعهود وفي الكتاب والسنة موجود، ثم تارة يقع في العدد وتارة يقع بلفظ المشيئة. فإن وقع في العدد فيشترط أن يكون أولا متصلا باللفظ، ثانيا أن لا يكون الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه، فإن استغرق كقوله أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة فهو باطل ويقع الجميع للاستغراق. ثالثا وجود النية قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن أولها، مثاله إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة إلا واحدة أو اثنتين متصلا مع النية المعتبرة لم يقع المستثنى. أما الاستثناء بالمشيئة بأن قال أنت طالق إن شاء الله، فينظر إن سبقت إن شاء الله إلى لسانه من غير قصد لتعوده لها كما هو الأدب، أو قصد التبرك بذكر الله تعالى، أو قصد الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله، أو لم يقصد تعليقا محققا على مشيئة الله، لم يؤثر ذلك ويقع عليه الطلاق. وإن قصد التعليق حقيقة لم تطلق، لأنه لم تتحقق وجود المشيئة، والأصل بقاء النكاح كما لو علق الطلاق بمشيئة زيد فمات، ولم تعلم مشيئته لم تطلق لعدم العلم بمشيئته التي علق بها الطلاق. وفي الحديث من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياه، حاشية أي استثناؤه، وثنياه بضم الثاء وتشديد الياء، انتهت الحاشية. ولا فرق في الاستثناء بين أن يقول أنت طالق إن شاء الله، أو إن شاء الله فأنت طالق، أو متى شاء الله، أو إذا شاء الله. الطلاق المعلق. اعلم أنه كما يصح تنجيز الطلاق يصح تعليقه، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. وقياسا على العتق فإن العتق ورد بالتدبير وهو تعليق عتق بالموت، والطلاق والعتاق يتقاربان في كثير من الأحكام، والمعنى في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده ويكره طلاقها لكون الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولكنه يرجو موافقتها فيعلق طلاقها بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، فإن تركت ما يكره أو فعلت ما يريده فذاك، وإلا فهي مختارة للطلاق. إذا عرفت هذا فاعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق، سواء علقه بشرط معلوم الحصول كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق، أو محتمل الحصول كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق. وفي معناه قوله علي الطلاق لا أفعل كذا أو أفعله، فمتى وجد الشرط وجد المشروط وهو الطلاق، وسواء رجع في تعليقه أو لم يرجع، ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق. ولو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهما الطلاق لم يقع الطلاق، إذ الأصل عدم ذلك. وإليك أمثلة في التعليق ليقاس عليها غيرها. واحد، قال رجل لزوجته أنت طالق إن شئت، فيشترط مشيئتها في مجلس التخاطب، فإن أخرت مشيئتها لم تطلق، لأن هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منها في الحال، فينزل منزلة القبول في العقود فلا يحتمل التأخير، أو لأن هذا التعليق تفويض الطلاق إليها فهو تمليك الطلاق فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور. أما إذا قال أنت طالق متى شئت، طلقت متى شاءت وإن فارقت المجلس، لأنه تعليق على صفة لا تقتضي فورا، فكأنه قال في أي وقت شئت الطلاق فأنت طالق. اثنان، قال رجل لزوجته إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، طلقت بأيهما وجد من دخول الدار أو كلام زيد، وتنحل اليمين بالسابق منهما ولا يقع طلاق بالصفة الأخرى. أما إن قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، فلا بد في وقوع الطلاق من وجود الدخول والتكليم، إذ الواو لمطلق الجمع. ثلاثة، قال لها: إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالق، فأكلته إلا واحدة فلا يقع الطلاق، إذ المعلق عليه أكل جميع الزبيب ولم يحصل، ويقاس عليه أشباهه كقوله: إن أكلت هذه الرمانة فأكلتها إلا حبة لا يقع الطلاق. أربعة، لو وقع حجر في الدار فقال لها: إن لم تخبريني من رماه فأنت طالق، فقالت: أرماه مخلوق، إن لم تطلق، وإن قالت: رماه آدمي، طلقت، لجواز أن يكون رماه الهواء أو هرة مثلا، لأنه وجد سبب الحنث وشككنا في المانع والأصل عدمه. خمسة، قال لها: إن رأيت فلانا فأنت طالق، فرأته حيا أو ميتا أو نائما، طلقت، ويكفي رؤية شيء من بدنه. ستة، قال لها: إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، فدفع إليها كيسا فأخذت منه شيئا، لا تطلق، لأنه خيانة لا سرقة، وقيل تطلق إن كان الحالف أمية، لأنه لا يعرف الفرق بين السرقة والخيانة. سبعة، قال لها: إن كلمتك فأنت طالق، ثم أعاده طلقت، وكذا لو قال لها: اعرفي ذلك، طلقت، لأنه كلمها في الصورتين. ولو قال لها: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، أو بالسلام فأنت طالق، فبدأته بالكلام أو السلام، لم تطلق، وتنحل اليمين بكلامها أو سلامها. ثمانية، قال رجل لآخر: إن لم تتغدى عندي فامرأتي طالق، فتغدى عنده ولو بعد حين، لم تطلق امرأته وانحلت يمينه، وإن نوى أن يتغدى معه في الحال فامتنع وقع الطلاق. تسعة، قال لها: إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق، فماتت واحدة منهن طلقت لتعذر بيع الجميع، وإن ذبحت واحدة وباعتهن مع المذبوحة لم تطلق. عشرة، قال لها: إن لم تصومي غدا فأنت طالق، فحاضت، ففي وقوع الطلاق خلاف، قيل بالوقوع وقيل بعدمه كالمكره. حادي عشر، لو قال لها: إن أغضبتك فأنت طالق، فضرب ابنها طلقت، وإن كان الضرب للتأديب، لأن هذا الضرب من شأنه أن يغضبها. ثاني عشر، لو قال لها: إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق، فلا تطلق بالجوع في أيام الصوم. ثالث عشر، لو قال لها: إن لم تكوني أحسن من القمر، أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر، فأنت طالق، لا تطلق، لقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الآية الرابعة من سورة التين. رابع عشر، لو قال لها: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت: حط، وكذبت، طلقت هي دون ضرتها على الصحيح، لأنها متهمة. الطلاق قبل النكاح. شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل كالزوجية، فلا يصح طلاق غير الزوج، سواء كان بالتنجيز كقوله لأجنبية: أنت طالق، أو بالتعليق كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما يملك، رواه غير واحد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الترمذي: إنه حسن، وأحسن شيء روي في الباب. وسألت البخاري: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروى: لا طلاق إلا بعد نكاح. أربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. أما الثلاثة الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن. وأما المكره فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في غلاق، رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال إنه على شرط مسلم. ولفظ ابن ماجة والحاكم في إغلاق بالألف وهو المحفوظ، والإغلاق الإكراه. وقال صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين. واعلم أن شرط الإكراه كون المكره بكسر الراء غالبا وقادرا على تحقيق ما هدد به المكره بفتح الراء، وقدرته إما بولاية أو تغلب أو فرط هجوم. وشرط المكره أن يكون مغلوبا عاجزا عن الدفع بهرب أو مقاومة أو استغاثة بغيره، وأن يغلب على ظنه أنه إن امتنع عما أكرهه عليه أن يوقع به المكروه، وألا يظهر ما يدل على اختياره، فإن ظهر وقع الطلاق، كما إذا أكرهه أن يطلق زوجته ثلاثة فطلق واحدة فإنه يقع طلاقه، وكذا إن أكرهه على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناه يقع طلاقه لظهور اختياره. ولو أمسكه اللصوص وقالوا لا نخليك حتى تحلف ألا تذكر ما جرى فحلف بالطلاق فلا يقع طلاقه إذا ذكر، لأنهم أكرهوه على الحلف بالطلاق. ويحصل الإكراه بالتخويف بالقتل والقطع والضرب الشديد والحبس الطويل وأخذ المال وإتلافه. وكما أن النائم لا يقع طلاقه فكذلك المغمى عليه والناسي. ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى يتذكر. فلو قالت إحداهما أنا المطلقة فلا يقبل منه قوله نسيت أو لا أدري، بل يطالب باليمين أنه لم يطلقها، فإن نكل حلفت وقضي بالطلاق. ولو طلق مبهما بأن قال إحداكما طالق ولم يقصد واحدة بعينها طلقت واحدة على الإبهام ويعينها هو باختياره. واعلم أن السكران المتعدي يقع طلاقه لأنه مكلف، وكذا من شرب دواء أزال عقله لغير حاجة لاشتراكهما في التعدي. وقيل لا يقع طلاقه إلحاقا له بالمجنون في أن كل منهما فاقد العقل ومن شرط التكليف العقل وهو معدوم فيهما. الطلاق نوعان رجعي وبائن. الطلاق الرجعي الرجعة بفتح الراء لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح بعد طلاق غير بائن في العدة، والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، الآية 28 بعد 200 سورة البقرة. والرد الرجعة. وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، الآية الأولى سورة الطلاق، أي احفظوها لتراجعوا قبل فراغها. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: مره فليراجعها. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. فإذا طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين أو العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض فله مراجعتها قبل أن تنقضي العدة. ولا يشترط في صحة الرجعة الاستشهاد على الصحيح، ولكنه يسن. وذهب الشافعي إلى أنه واجب لظاهر قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولأن الرجعة كالنكاح وقد أمر الله بالاستشهاد عليه، وللزوج أن يراجع زوجته دون إذنها ورضاها. صيغة الرجعة. وصيغة الرجعة صريحة وكناية، فالصريحة أن يقول: راجعتك أو أرجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو راجعت زوجتي أو رددتها، ولا بد من إضافة إلى في صيغة الرد. وأما الكناية فكقوله: أعدت حلك ورفعت تحريمك وتزوجتك. وتصح الرجعة بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة إذا نوى بذلك الرجعة. ويشترط لصحة الرجعة أمور: الأول بقاء الزوجة في العدة، فلو انقضت عدتها فاتت الرجعة بحصول البينونة. الثاني كونها قابلة للحل، فلو ارتدت هي أو هو فلا تصح الرجعة. وعلم أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، ويصح خلعها والإيلاء منها والظهار ما يبقى لها من الطلاق. إن جدد الزوج نكاحها قبل أن تنكح زوجا غيره أو بعده، وقبل إصابتها أو بعدها، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، ولا يهدم الزواج الثاني ما وقع من الطلاق، لما روي عن عمر أنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول، فقال: هي عنده بما بقي من الطلاق. وروي ذلك عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو، وبه قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري رضي الله عنهم. الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين: بينونة صغرى وبينونة كبرى. أما البائن بينونة صغرى فهي التي طلقت قبل الدخول بها أو بعده على عوض، وشرطه ألا يكون الطلاق مكمل للثلاث في الحر والثانية في العبد للإجماع. وحكمها أنها تحل لزوجها بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. وأما البائن بينونة كبرى فهي المطلقة من زوجها الحر ثلاثة ومن زوجها العبد مرتين، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء كان الطلاق في نكاح واحد أو أكثر، وسواء كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو أكثر. وحكمها أنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في الفرج وتنقضي عدتها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح في الآية الوطء، لقول عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدب الثوب. فقال عبد الرحمن: كذبت يا رسول الله، والله إني لأعركها عرك الأديم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولأننا لو لم نجعل الوطأ شرطا لكان التزويج لأجل الإحلال لا للاستمتاع، والنكاح إنما يراد للاستمتاع لا للإحلال. ولو قال رجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن سكت بين الطلقتين سكتة فوق سكتة النفس وقع الثلاث. فلو قال: أردت التأكيد، لم يقبل منه ظاهرا. وإن لم يسكت وقصد التأكيد قبل قوله ولم يقع إلا طلقة واحدة، وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث، وكذا إن أطلق على الأظهر جريا على ظاهر اللفظ، لأن التأسيس فيه أولى من التأكيد. الطلاق الثلاث بلفظ واحد. لو قال شخص لزوجته: أنت طالق ثلاثة، وقعت الثلاث. ولو قال: أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثة، وقع ما نوى، لحديث ركانة في تحريف النبي صلى الله عليه وسلم له: الله ما أردت إلا واحدة. فلو كانت الثلاث واحدة لما كان للتحليف فائدة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة. وحجتهم في ذلك: أولا قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، سورة البقرة الآية 30 بعد 200. وقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الآية 37 بعد 200 سورة البقرة. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية 36 بعد 200 من سورة البقرة. فهذه الآيات لم تفرق في إيقاع الطلاق بين واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. وقوله تعالى: الطلاق مرتان، الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة. فظاهر الآية جواز إطلاق الثلاث أو اثنتين دفعة واحدة أو مفرقة ووقوعه. ثانيا، قول ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة زوجته: أرأيت لو طلقها ثلاثة أكان يحل لي أن أراجعها؟ أرأيت لو طلقتها ثلاثة أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. رواه الدارقطني. عزيزي المستمع، قال هنا قول ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا تصحيف، فلم يكن لأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج. ثالثا، عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له 1000 طليقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتقى الله جدك، أما 3 فله، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وفي رواية أن إن جدك لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه 3 على غير السنة، و 997 إثم في عنقه. رابعا، قال الشافعي في الأم: ولا يحرم عليه أن يطلق 2 ولا 3، لأن الله تعالى أباح الطلاق، وما أبيح فليس بمحظور على أهله. وقال رضي الله عنه: وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قبل أن يأمره، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان، ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه وجماعة من حضر. وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة، يعني والله أعلم، 3، فلم يبلغن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل 1 وتحتمل 3، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها، ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها 3. وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته 3، انتهى. رأي جمهور العلماء. وأعلم أن جمهور الفقهاء على أن الطلاق بلفظ 3 حكمه حكم الطلقة 3، قد استدلوا بما أخرجه البيهقي في سننه والطبراني وغيرهما عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن بن علي، فلما بويع بالخلافة هنأته، فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين؟ أنت طالق 3 ومتعها 10,000. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي، أو سمعت أبي يحدث عن جدي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته 3 عند الإقراء أو طلقها 3 مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتك. وإسناده صحيح. ومما كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: من قال أنت طالق 3 فهي 3. أخرجه أبو نعيم. ومما استدلوا به على وقوع 3 بلفظ واحد حديث الملاعنة: كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول الله، فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك، فدل على وقوع 3 مجموعة. قال ابن حزم: لولا وقوع 3 مجموعة لأنكر عليه ذلك. وفهم البخاري هذا الفهم حيث ساق هذا الحديث في صحيحه في باب من أجاز طلاق 3. وقال ابن الهمام في فتح القدير: لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء من الصحابة أكثر من 20، كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقليل سواهم، والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم. وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع 3 ولم يظهر لهم مخالف، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعن هذا قلنا: لو حكم حاكم بأن 3 بفم واحدة لم ننفذ حكمه، لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه، فهو خلاف لا اختلاف. والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره، انتهى كلامه. وقال أهل الظاهر وجماعة: حكم الطلاق بلفظ الثلاث حكم الطلقة الواحدة، ولا تأثير للفظ في ذلك. وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله في الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، الآية 30 بعد 200 سورة البقرة. والمطلق بلفظ ثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاثة. واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فأمضاه عليهم عمر. واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق عن أكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجه ثلاثة في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال: إنما تملك طلقة واحدة فارتجعها. ورد من انتصر لرأي الجمهور على من زعم أن المطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة بأن النطق بلفظ الثلاث يقع ثلاثة لغة، فالواهب والمقر والمطلق والمعتق كلهم يوقعون ما شاءوا من العدد ويؤاخذون به. فالواهب يقول بلفظ واحد: وهبتك ثلاثة، فتقع الهبة على الثلاث. ويقول البائع أو المقر أو المعتق: بعت أو أعتقت ثلاثا أو أربعا أو خمسة أو نحو ذلك بلفظ واحد، فتقع جميعها من غير حاجة إلى التكرار. وقد استدلوا بقول الشاعر: وأم عمرو طالق ثلاثة، مطلقا مطلقا لامرأته ثلاثة، حينما استعصت عليه قافية الثاء في مباراته مع صاحبيه، وكذا قول الشاعر العربي: وأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم. فأين دعوى أن المطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة، على أن الطلاق بلفظ الثلاث يعرفه الصحابة والتابعون والفقهاء والعرب كما سبق لك تفصيل بعضه؟ فها هو قد عرفه عمر وأبو موسى رضي الله عنهما، وعرفه إبراهيم النخعي الذي يقول عنه الشعبي: ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه. فدعوى إلغاء العدد في الإنشاء لا دليل عليها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو لغة، فوقوع الثلاث مجموعة موضع اتفاق بين جميع من يعتد بقولهم كما قال ابن التين. أما الجواب عن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين فيقال: إنما رواه عنه من أصحابه طاووس، وإن جل أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث، منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وجماعة غيرهم. وأما عن حديث ابن إسحاق فهو وهم، وإنما روى الثقة أنه طلق ركانة زوجته البتة لا ثلاثا. انتهى الوجه الأول.